بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في درسنا السابق عند قول عائشة رضي الله عنها فيما تحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ولا شك أن قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ليس محصورا في هذا المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو القراءة، وإنما قد يكون المقصود أو المراد من قوله اقرأ قد يكون المقصود الجمع، كما تقول: قرأت الشيء بمعنى جمعته، وهو من القرء أو القرآن. قرأته قرءا أو قرآنا بمعنى جمعته وألفت بينه بضم بعضه إلى بعض. ولعل هذا المعنى يستقيم مع قول ربنا سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه، قال ابن عباس: أي أن نجمعه لك في صدرك. أن نجمعه لك في إيه؟ وهذه هي الحكمة في ضم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن المراد من قوله اقرأ أمر كوني يقع به جمع القرآن أو اجتماع القرآن له في صدره صلى الله عليه وسلم. اقرأ من قرأ بمعنى جمع، قرأ الشيء قلنا بمعنى جمعه وضم بعضه لبعض. فكذلك قوله تعالى: إن علينا جمعه، إن علينا جمعه، ليس المراد من الجمع هنا جمع المصحف الذي قام به سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ليس المراد بالجمع جمع المصحف أو جمع سور القرآن، وإنما المراد بالجمع جمع القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المراد بإقرأ القراءة، القراءة التلاوة، وهذا يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. والأسلوب كما نرى يفيد الاختصاص، لأن تقدم ضمير المتكلم هنا يؤكد الاختصاص، أي لست أنا القارئ، لست أنا الإيه؟ القارئ، بل الحق سبحانه وتعالى يقرأ وأنا أتبع قرآنه، وأنا أتبع إيه؟ وهذا معنى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يبقى هنا تقديم أنا يفيد الاختصاص، اللي يتأمل في هذه العبارة أو في هذه الجملة يجد أنها تفيد الاختصاص. ما أنا بقارئ، أي لست أنا القارئ، لست أنا الإيه؟ القارئ. ولذلك لم يثبت أنه قرأ حتى مع قول جبريل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماذا قرأ؟ إن الحق سبحانه وتعالى قد جمع له القرآن في صدره، غير أنه أمره بألا يحرك به شفتيه حتى يقرأه جبريل، حتى يقرأه إيه؟ جبريل. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إثر قراءة جبريل، قال ما أنا بإيه؟ بقارئ. قال فضمني، غطني حتى بلغ مني الإيه؟ الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، ما أنا بإيه؟ يبقى مش نفي وصف القراءة عن نفسي، ليس المراد وصف نفي وصف القراءة عن إيه؟ عن نفسي، وإنما هو يحكي حالة واقعة له صلى الله عليه وسلم، يحكي إيه؟ حالة واقعة له عليه الصلاة والسلام. قال فغطني بمعنى ضمني إلى صدره حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم، أي اقرأ على اسم ربك الذي خلق، أو الجملة هنا ممكن تبقى في موضع الحال، في موضع يبقى اقرأ بمعنى إيه؟ أمر، يا ترى هو أمر تكليفي ولا أمر كوني في رسول الله؟ ممكن يكون أمر كوني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أمر لإيجاد، لإيجاد الإيه؟ لإيجاد القراءة. طب باسم ربك في موضع الحال، أي مفتتحا باسم ربك، أي مفتتحا بإيه؟ باسم ربك، والمراد بها بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤخذ من هذا ها قراءة البسملة أو تعين قراءة البسملة عند قراءة القرآن وعند الابتداء في السورة. باسم ربك الذي خلق، الذي خلق وصف متضمن لحكم المناسبة في إيجاد القراءة مع انتفاء لوازمها أو أدواتها. فالذي خلق له مطلق المشيئة في أن يعلم من شاء ما شاء بلا قيد، بلا تقييد، بلا إيه؟ هنا إطلاق. وبعدين قال خلق الإنسان، ده من باب الإيه؟ من باب التقييد بعد الإطلاق، تقييد بعد الإيه؟ لأن الذي خلق عامة مطلقة، الذي خلق خلق إيه؟ مطلقة. وكأنه سبحانه يشير بهذا الوصف المتضمن لحكم المناسبة والمشعر لغلبة الحكم بما تعلقت به إرادته سبحانه مع انتفاء لوازم الأمر وأسبابه. أن الإنسان معهوش لم يحصل شيئا من القراءة أو الكتابة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يعني إن كان غيرنا محتاج للكتابة والحساب والقراءة علشان يعني يحصل ما يشاء من الثقافات أو من العلوم أو من المعارف، هذه ضرورة، لكن إحنا ليس تحصيلنا أو ليست علومنا موقوفة على هذه الأدوات أو على هذه الأسباب. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. فالذي خلق هو الذي ايه؟ هو الذي علم، مش كده؟ كما قال سبحانه فيما تلوتوه عليكم في الدرس السابق، هو الذي انزل عليك الكتاب وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك ايه؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم بالقلم اي بطريق التعلم من شاء، ويعلم بخلق العلم في ذات المعلم إن شاء أو متى شاء. يبقى إما أن يعلم بالقلم وإما أن يعلم بإيه؟ بكن، وإما أن يعلم بإيه؟ ولعل هذا هو المراد من قوله صدر سورة القلم نون والقلم، أي تعليم الله لمن شاء دائر بين كن نون من كن أو القلم، حاجة من الاثنين. إما أن يعلمه بكن وإما أن يعلمه بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. متى قالوا إنه مجنون؟ لما جاءهم بالذكر، لما جاءهم بالقرآن، فقالوا مجنون. مجنون يعني إيه؟ أي مسه جني ينطق على لسانه هذا الكلام العجيب الذي نحن عاجزون عن محاكاته وعن مشاكلته ومماثلته. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمته. ولذلك بالنظر إلى حكم المناسبة بين الحد والمطلع أو المقطع، المطلع في البداية بداية السورة والمقطع في نهاية السورة، لابد تكون في مناسبة تناسب بين السور بحسب علم المناسبات. لما نبص ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نبص في آخر السورة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف التوافق هنا بقى، وما هو إلا ذكر للعالمين. هنا بقى نون والقلم وما إيه؟ ما أنت بنعمة. وشوف ولم شوف شوف صنيع الحق سبحانه وتعالى في الآية التي ختمت بها السورة، شوف استعمال الالتفات فيها في هذا الموضع. لماذا؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولوا، لم يقل سبحانه ويقولوا إنك لمجنون، لم يشأ أن يخاطب رسوله بما خوطب به من قبلهم، وإنما استعمل الالتفات ويقول إنه، ولم يقل إنك لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. نرجع بقى لموضوعنا في البداية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير إيه. يبقى هنا المطلع السورة بيؤكد إن تعليم الحق للخلق ما يخرجش عن إيه؟ عن أمرين. الأمر الأول التعليم بكن، يعني ربنا هو اللي يعلمه، زي ما قال الشيخ أبو الفيض فيما ذكرته لكم سابقا، علم آدم الأسماء كلها من غير أن يدخل مدارس التعليم، إنباء منه سبحانه عند افتتاح الدورة الآدمية أن عطاءاته العظمى لا تتوقف إلا على التأهيل الأزلي لا على ما اشترطه الخلق. برضك في موضع تاني بيقول ألبس حلل النبوة للنبيين وهم أعدام، ألبس حلل الملكية للملائكة ولم تتقدم لهم خلوات، ولم تتقدم لهم إيه؟ خلوات. ألبس حلة النبوة المطلقة لمركز دائرة الأنوار، والحال أن آدم لا يزال منجدلا في طينته. يبقى ده اختيار ربنا، يبقى اللي ربنا بيصطفيه بيعلمه، اللي ربنا بيصطفيه بإيه؟ بيعلم من غير إيه؟ من غير أن يدخل مدارس التعليم، من غير أن يكون له سعي في طلب العلم وتحصيله أو مكابدته، مكابدة تحصيل العلم، بل يلقيه الله على لسانه، يلقيه الله على ايه؟ على. فهذا معنى قوله فيما ارى، نون والقلم. يبقى زي بعض المفسرين بيقول نون يعني الايه؟ الحبر، ها الحبر المداد. لكن المناسبة في نون تتعلق بكن اكثر من تعلقها بهذا المعنى الاخر. يبقى نون والقلم يوم ايه؟ وهنا برضك بيقول ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلنا بقى الذي خلق وصف متضمن لحكم المناسبة التي تشعر بغلبة الامر فيما لا يملك المرء فيه اسبابا، فيما لا يملك فيه المرء ايه؟ اسباب. مادام هو اللي خلق، ربنا هو اللي خالق، فهل يعجزه شيء؟ الذي خلق هو القادر على ان يمنح من شاء ما شاء من العلوم والمعارف من غير ما يتعلم ومن غير ما يتلقى، زي ما كانوا بيقولوا انما يعلمه بشر. فرد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه؟ مبين. يبقى هنا معنى قوله ما انا بقارئ، أي لست أنا القارئ، وإنما أنا محل أو برزخ يستقبل خطاب الحق سبحانه وتعالى ووحيه ليبلغه إلى الخلق. يبقى كأن الحق بقى بيتكلم في إيه؟ من خلال برزخية رسول الله. ولذلك ليس بعجيب وليس بغريب ان احنا مثلا نلاحظ في اول سورة الهود، في اول سورة هود نلاحظ ان الخطاب المحمدي او طرق هذه البرزخية وظهور هذه البرزخية المحمدية من خلال مخاطبة الحق او من خلال كلام الحق بدون سابقة وبدون مقدمة، ليس بعجيب ان نشهد هذا في أول سورة هود. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. من المتكلم هنا؟ ربنا هو اللي يتكلم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فلما نلاحظ أن المتكلم هو الحق، وبعدين نبص نلاقي ان الكلام صادر من مين؟ من رسول الله بمقتضى انني لكم منه نذير وبشير. انني لكم منه ده معناه ايه؟ معناه ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب الخلق من خلال برزخيته صلى الله عليه وسلم، وقد يخاطبهم صلى الله عليه وسلم بلسان الحق فيما انزل كما هاهنا. والكلام ده بقى زي ما بنقول الحكمة من إبقاء الأمر بالقول حتى عند التحمل بمقتضى القول، وحتى عند حكاية المقول للقول برضك بنسبة لفظ قل، لأنها تشير إلى قيام البرزخية في التلقي. البرزخية دي أعني بها إيه؟ مش الحجاب وبس، لا، البرزخية أعني بها بالظبط زي الترانس او الادابتر اللي هو بنوصل بيه اي جهاز له فولت معين. لو خدنا الجهاز مرة واحدة وحطناه في الكهرباء ممكن يتحرق، انما لابد له من ايه؟ لابد له من ايه؟ من المنظم او الشيء اللي بيوصل له القدر اللي يتحمله من التيار. هذه معنى البرزخية. حتى ان علماء الشريعة التفتوا الى هذا المعنى، زي ما الشيخ الشوكاني في شرحه لديباجة الكتاب الاصل منتقى الاخبار لما بيشرح او بيتكلم عن الحمد والثناء وبعدين الصلاة على رسول الله، ده بالنسبة للاصل منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار لابن تيمية، هو بيشرحه في نيل الاوطار فلما جاء عند الصلاة على رسول الله بيقول ايه؟ أردف الحمد بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية والعملية إلينا من الرفيع عز سلطانه وتعالى شانه، وذلك لما أن الحق تعالى لما كان في نهاية الكمال ونحن كنا في نهاية النقص لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الإلهي لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية والشهوات الجسمية وكونه سبحانه في غاية التجرد ونهاية التقدس، فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطة فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطة له وجه تجرد ونوع تعلق، فبوجه التجرد يستفيض من الحق، وبوجه التعلق يفيض على الخلق، وهذه الواسطة هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. الكلام ده معناه ايه بقى؟ يعني ملخصه ان الخلق ما يقدروش يتلقوا من الحق الا بهذه الواسطة. ألم يقل سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ مين يتحمل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن شوفك من نزل القرآن مثلا على البرزخية المحمدية، لماذا صمد الجبل اللي فيه غار حراء؟ من دكش لي، مع أن الله لما تجلى للجبل بالنسبة لموسى اندك، لكن جبل حراء من دكش ليه؟ لقيام برزخيته صلى الله عليه وسلم، لقيام ايه؟ برزخيته عليه الصلاة والسلام. هذه هي الحكمة فيما أرى والله أعلم. هنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يبقى النبي تلقى هذا القرآن بإيه؟ بثقله، ثم يسره الله لنا بلسانه، فكيف نجمع بين قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وبين قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى يسر على لسان مين أو بلسان مين؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد، أو كما قال في آخر الدخان، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يبقى القرآن النبي تلقاه بثقله وبعدين ايه؟ اعطاه لنا ميسرا. يبقى ده زي شأن الايه؟ زي ما بقول شأن الادابتر اللي هو بيوصل الكهرباء بفولت معين للايه؟ للجهاز. لو ما كانش كده يتحرق الجهاز. وزي ما قال الشيخ ابو الفيض في اجازته الطريقية بيقول ايه؟ لما بتكلم عن مشاهد السالكين لهذه الطريقة بيقول ايه؟ المشهد الاول ان تشهده صلى الله عليه وسلم برزخا عظيما حاجزا بين المخلوقات وبين ربها سبحانه، وخاصية البرزخ ألا ينزل شيء إلا عليه ولا يصعد شيء إلا إليه، وبيان ذلك أن الحق سبحانه لما كان في عزية القدم وجلال الربوبية وكبرياء الديمومية وكان الخلق في نقيض ذلك كله كانت المناسبة بعيدة جدا، فكان مقتضى هذا ألا يظهر معه شيء من المخلوقات البتة. فمن عظيم فضله وكبير امتنانه أن أبرز لنا برزخا جامعا حلاه بكمالاته، أو خلع عليه من كمالاته وحلاه بأسمائه وصفاته، وبذلك صار صلى الله عليه وسلم قابلا لصور الممكنات، صار قابلا ليه؟ لصور الممكنات، وبذلك صرح الوجود للوجود كما قال البصيري لولاه لم تخرج الدنيا من العالم. دي الإشارة إلى البرزخية اللي الحق بيؤكد عليها دايما من خلال ما يشير إليها، مثل كقوله قل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي إيه، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. إحنا لما بنيجي ناخد مقول القول، يعني مثلا ربنا بيأمرنا بأن إحنا نقول أعوذ برب الفلق، هل إحنا لما بنيجي نمتثل الأمر أو ناخد الأمر بنحذف كلمة قل وبنقول أعوذ برب الفلق ولا بنثبتها؟ يبقى الحكمة من إثباتها إيه؟ الإشارة إلى قيام برزخيته في التلقي، لأن من قال أعوذ برب الفلق من حيث شهوده لهذه البرزخية كانت استعاذته بقدر من قام به أو ما قام به من حكم هذه البرزخية، غير اللي بيقولها من نفسه. بمعنى إيه؟ زي اللي بيقول إيه؟ زي بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، والتاني يقول أصلي وأسلم، أي الصيغتين أبلغ؟ اللي بيقول اللهم صلي، لأن الصلاة هنا هتكون على قدر مين؟ قدر المصلي وهو الله رب العالمين. فأنت كمان لما تقول قل هو الله أحد وقل تذكرك بقيام برزخيته في تلقي هذا الأمر، يبقى أنت لما تقول أعوذ برب الفلق يبقى بتقولها مع شهود هذه البرزخية، فتكون استعاذتك بقدره صلى الله عليه وسلم لا بقدرك أنت، لا بقدرك إيه؟ هذه الحكمة من ثبوت هذا اللفظ. يبقى هنا ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم، أو معنى قول جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، هنا تقييد بعد إطلاق زي ما قلت، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طب إيه المناسبة في هذا الوصف الأكرم؟ الأكرم دي لها مناسبة برضك هناك في أول سورة القلم اللي احنا لسه كنا بنقراها دلوقتي. المناسبة إيه اللي يربط، إيه اللي جاب وصف الكرم هنا؟ ليه ما قالش مثلا إيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأقدر مثلا، لكن جاب الأكرم. الأكرم يتناسب مع هذا الفيض الإلهي الذي أخذه رسول الله بلا واسطة وبلا سبب، لأن هناك حتى بيقول له في سورة القلم بيقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فهناك مناسبة تربط النعمة بالكرم، تربط النعمة بالإيه؟ أي ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من نعمة تتمثل في الرسالة أو في البلاغ عن الله، فده مقتضى الكرم في قوله وربك الأكرم، في قوله وربك الإيه؟ وربك الأكرم. ثم قال بعد، قالت عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف إيه؟ الرجفان يعني الخفقان، يرجف بمعنى يخفق، ويخفق بمعنى يضطرب للحركة، وحركة ساعات بتبقى إيه لما الإنسان يكون عنده رجفان في القلب، ممكن حركة القلب أو الدفعات بتاعة القلب ممكن يظهر أثرها في الإيه، في الخارج، الإنسان يشوف الإيه، يشوف حركة القلب أو حركة النبض صهرة. رجع بها رسول الله، أي رجع لمين؟ للسيدة خديجة، يرجف بها فؤاده، وقال إيه؟ فدخل على خديجة بنت خويلد وقال زملوني زملوني زملوني، وزملوني بمعنى دثروني، والاثنين بمعنى التلفيف، التدثير والتزميل بمعنى التلفيف، يعني لفوني، ده دليل أنه كان إيه؟ أنه كان يعالج حالة من الإيه؟ من الارتعاش أو الرعشة، حالة من الإيه؟ من الرعشة، وذلك هنقول بسبب ضم جبريل من الممكن، وذلك لعدم قيام المناسبات بين الإنسان من حيث بشريته وبين الملك، من حيث عنصره أو مادته. اختلاف ده، هذا في بداية الأمر من الممكن أن يكون هذا واردا. فهذه الرعشة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج حالة من الانتقال، حالة من الايه؟ من الانتقال أو الانسلاخ، مش انسلاخ كلي من حكم البشرية لا، ولكن انسلاخ من بعض سماتها وخصائصها، بحيث انه كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مثلا يواصل في الصيام، ولما اراد اصحابه ان يواصلوا قال لهم وايكم مثلي، او قال في روايه اخرى اني لست كهيئتكم. يبقى هنا بقى في مفارقه لبعض خصائص الايه؟ لبعض خصائص البشريه. ايضا حينما قال زملوني زملوني، قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، كأن برضك الرعشة دي أو الارتعاش دي نتيجة، ممكن تكون نتيجة لإيه؟ لشيء من الفزع أو لشيء من الخوف أصابه صلى الله عليه وسلم عند طروء هذا الأمر عليه، عند طروء هذا الأمر عليه. وهكذا لا بد أن تكون لكل نفحة من نفحات الحق دهشة. الحق لما بينفح عبده، أي عبد من عباده لما بينفحه نفحة، لا بد أن تكون لهذه النفحة دهشة تجعله يذهل عن مقتضى الأمر المراد به، قياما فيما يعتريه من حالة الخوف أو الفزع، حالة الخوف. حتى بتقول إن حتى ذهب عنه الإيه؟ الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. شبه لقد خشيت على العلماء أو الشراح بيقولوا لقد، اللام هنا وقع في جواب القسم محذوف أو مقدر، أي والله لقد خشيت على نفسي الهلاك مثلا، لقد خشيت على نفسي الايه؟ الهلاك أو الضياع، أي بسبب ما أصابه صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من اعتلاج في هذا الأمر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وهذا الكلام يدل على أنها لم تتأثر بشيء من موروثات المجتمع الجاهلي، وإنما غلبتها الفطرة، غلبتها الفطرة، حيث إنها أكدت ما يحصل به عون الله وحفظه وتأييده ونصره، ذكرت أشياء لا يعرفها إلا من طبع بطابع الفطرة السليمة. يعني احنا بنقول مجتمع جاهلي ما يعرفش طريق إلى الفضيلة، لا يعرف طريقا إلى ليه؟ إلى الفضيلة. لكن كون السيدة خديجة بتؤكد على الفضائل التي كان متصفا بها صلى الله عليه وسلم، خصال الخير اللي كان متصف بها، فده دليل على تغلغل الايه؟ تغلغل الفطرة بجذورها في نفس أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها. والله ما يخزيك الله، كلا كلا، دي بتنفي بها ايه؟ بتنفي بها إخباره ولا بتنفي به ما كان يتوقعه؟ ما بتنفيش بها الإخبار، إنما بتنفي بها إيه؟ ما كان يتوقعه من الهلاك. لقد خشيت على نفسي، قالت له لا كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لن يقع لك خزي، لن تصاب بخزي. طب لماذا؟ إيه الحيثيات؟ هنا ما كانش فيه نبوة لسه، يعني ما كانش فيه الرسالة، لم تجعل الرسالة من، ومع إن الرسالة هي أكبر الحيثيات وأولى الحيثيات، إذ لا بد أن يبلغ الأمر منه وفيه صلى الله عليه وسلم مبلغه، لابد أن يبلغ الأمر فيه وبه مبلغه، وهذا كفيل بحفظ الله له كما حفظه في عهد الصباه حينما أراد أبوه أن يضحي بولد من أولاده، وكان السهم يخرج عليه في كل مرة، لكن ربنا حفظه ليه؟ لأنه بنقول لابد أن يبلغ الأمر فيه مبلغه وهو الرسالة. فإذا الرسالة تعتبر أكبر حيثية، بالضبط زي ما ربنا فدى سيدنا إسماعيل. فدى سيدنا إسماعيل فداه ليه؟ لأنه قدر سبحانه وتعالى أن يكون من ظهره ومن صلبه نبي آخر الزمان، نبي آخر الإيه؟ فلا بد أن يبلغ الأمر مبلغه. لكن السيدة خديجة لم تشر إلى الرسالة لأن ما كانتش لسه إيه يعني الإرهاصات ظهرت قوي في الوقت ده، إنما كانت بتعول على الخصال الكريمة التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم، دي حيثيات بقى، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، ويجوز ضم التاء تكسب المعدوم وتقرق. شوف كم عبارة، إنك لتصل الرحم تحمل الكل تكسب المعدوم تقري الضيف تعين على نوائب الحق، وفي روايات على نوائب الدهر. خمس عبارات جمعت فيها وبها يعني أنواع المعروف والإحسان، لأن الإحسان إما أن يكون إلى القريب وهذا يتمثل في صلة الرحم، وإما أن يكون في الغريب وهذا يتمثل في قويه، تعين على نوائب الإيه؟ الحق. وإما أن يكون الإحسان أو المعروف مادي وهذا يتمثل في قولها تكسب المعدوم، وإما أن يكون بدني برضك ده يتمثل في قولها تعين على نوائب الحق. ها؟ وإما أن يكون الإحسان أو المعروف الذي يؤديه أو يقدمه، إما أن يكون في نظير أو في مقابل شيء، وإما أن يكون في غير إيه؟ في مقابل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدم شيئا من أجل إيه؟ ألم يقل سبحانه ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن إيه؟ أي لا تعطي شيئا تستكثر به، أي تنتظر أن يأتيك في مقابله أكثر منه. ولا تمنن تستكثر، يعني مثلا الواحد بيجي في مناسبة يقدم هدية لواحد ويوم ينتظر ان هو لما تجيله المناسبة زي دي يقوم يرد له الايه الهدية او يرد له احسن، هذا دون المستوى ودون المرتبة التي اختير لها رسول الله صلى الله عليه وسلم او اقيم فيها. ولا تم ممكن واحد مننا يعملها معلش، انما بالنسبة لرسول الله دي خاصة به، اي لا تعطي شيئا تنتظر اكثر ايه اكثر منه. شبع إنك لتصل الرحم، مع أنه صلى الله عليه وسلم وصلهم فقطعوه ولم يقطعهم إلا في الله فقط، كما قال سيدنا زين العابدين في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: والذي قطع فيك رحمه. دي ما تتعارضش بقى مع قول السيدة عائشة إنك لتصل الرحم، دي لها موضع ودي لها موضع، دي لها موضع ودي لها إيه، دي لها موضع ودي لها موضع. فقد كان صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه، ولكنهم جاهروه بالعداء وكذبوه وجحدوا بنبوته ورسالته، ومع ذلك كان يصلهم في بعض الايه المناسبات، وعند فتح مكة وعندما وقع بعضهم في الأسر في أيدي المسلمين برضك كان ايه كان بهم رحيما عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، حمل الكل، الكل يعني ايه؟ الكل يقال ايه كل فلان بمعنى أعيا أو عجز، يعني الكل بمعنى العاجز، أو ممكن يطلق الكل على الايه الأخرق، الأخرق اللي ملوش تدبير ملوش عقل يعني يفكر بيه، يطلق الكل على الأخرق اللي ملوش إيه، اللي ملوش عقل يدبر بيه، كما وصفه الله في القرآن: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، لأنه ما عندوش فكر، ما عندوش عقل يدبر بيه ولا يختار بيه. فده الأخرق، الأخرق اللي ما يعرفش يدبر الأمور، أينما يوجهه لا يأتي بخير. تحمل الكل يعني الأحمق أو اللي مالوش تدبير في نفسه أنت بتحمله، والحمل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التكفل به، بمعنى إيه؟ التكفل به من حيث الرزق أو من حيث ما يحتاجه أو من حيث ما يطلبه من أجل سد خلة في حياته أو في معيشته أو إلى غير ذلك. تحمل الكل وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، وممكن الاثنين يبقوا إيه في حكم الفعل المتعدي مش اللازم، يعني تكسب مش فعل لازم، هو متعدي بس لمفعول واحد، إنما تكسب متعدي المفعولين اثنين. يبقى تكسب، تكسب المعدوم. ما هو المعدوم؟ المعدوم اللي هو ايه؟ مش الشخص نفسه، مش الشخص، خلي بالك، لان الشخص يقال له معدم ما يقالوش معدوم. الشخص يقال له ايه؟ الشيء يقال اعدم الرجل، بمعنى ايه؟ افتقر او اصبح معدم، ده اسمه معدم، انما ما يقالوش معدوم. انما المعدوم هنا يعني وصف لمحذوف، أي تكسب الغير ما فقده أو ما يفقده من ماله. المعدوم بمعنى المفقود من ماله، المفقود من إيه؟ يبقى المعدوم هنا إيه؟ وصف للمحذوف وهو المال، أي تكسب غيرك أو تكسب الغير ما فقده من ماله، أو تكسبه ما هو مفتقر، لأن المعدوم بيأتي في مقابل الإيه؟ مقابل الموجود. المعدوم بخلاف الموجود، يعني بمعنى المفقود، يبقى المفقود بخلاف الموجود. فتكسب المعدوم أي تعطي الوفر من المال أو الوفير من المال لمن فقد ماله، لمن فقد إيه؟ هذا معنى قولها وتكسب الإيه؟ وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وتقري من الايه؟ من الاقراء، تقري من الاقراء، وهو الايه؟ اكرام الضيف يعني. ولا شك ان اكرام الضيف يعتبر من الايه؟ من الايمان، او من دلائل الايمان وعلامات الايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ايه؟ فليكرم ضيفه. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طيب نوائب الحق، الحق هنا المراد به مين؟ أو ما المراد بقولها الحق؟ نوائب الحق ده نعتبره من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى الإيه؟ إلى الصفة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تعين في النوائب التي تكون في نصاب الحق لا في نصاب الباطل. يعني مش واحد عاوز يترفه في الحياة يقوم يعينه، لا، فهو كان صلى الله عليه وسلم يعين في نوائب الحق، يعني ايه؟ يعني الامور التي تكون في نصاب الحق كان يعين فيها. يعني واحد عليه غرم أو دين، ده من النوائب الحق، فكان يعينه فيه. إنما مش واحد مثلا عاوز يكون إيه؟ مترفه في الحياة، أو عاوز يجيب أشياء من الكمالات أو يوم يعينه، لا، ولكن كان يعينه في هذه الإيه؟ في هذا الجانب فقط، في هذا الإيه؟ يبقى هذا معنى إيه؟ يبقى زي ما قلت ده من باب إضافة الموصوف إلى الإيه؟ إلى الصفة. نوائب الإيه؟ نوائب الحق. وفي الرواية الثانية بقى نوائب الدهر، نوائب الايه؟ الدهر. ثم قالت، اي عائشة رضي الله عنها، فانطلقت به خديجة. فانطلقت به ايه؟ يعني السيدة خديجة يعني ما سمعتش الكلام او الحكاية التي حكاها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتها، انما ارادت ان تستثبت الامر. شوف ايه اللي وراء هذه الارهاصات، ارادت ان تكتشف ما وراء هذه الارهاصات التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة ابن نوفل، حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. خلينا احنا بنقول ابني بالكسر، وبعدين جينا عند ابن الاخيرة بنقول ابن مع اثبات الالف فيها ونصبها، يعني مش وصف لعبد العزة لانما ده وصف لورقة نفسه، لان ابن عمها مش عبد العزة انما عمها مين؟ ورقة نفسه. فرجعنا تاني لايه؟ لورقة. يقول حتى اتت به ورقة منصوبة على المفعولية، ورقة ابن نوفل ابن اسد، وطبعا الاسم الموصوف بابن لا ينون، ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ابن عم خديجة. يبقى ده ليه ابن عمها؟ لان احنا بنقول ان ابوه الثالث اللي هو مين؟ ابن اسد، مش كده؟ وبرضك السيدة خديجة خديجة بنت خويلد ابن اسد. فهنا ايه؟ ادي معنى العموم هنا. يبقى هو اسمه ايه؟ ورقة ابن نوفل ابن اسد، وهي خديجة بنت خويلد بنت ابن ايه؟ ابن اسد. ابن عم خديجة، وكان امرأة، ده بقى لوصفها هي لمين بقى؟ لورقة ابن الكن. بتذكر ماهيته ايه؟ كنه ايه؟ فقالت وكان امرأة اي رجلا تنصر في الجاهلية. تنصر بمعنى ايه؟ طيب كلمة تنصر فيها مغزى، المغزى هو أن ورقة ابن نوفل لم يكن من بني إسرائيل، ما كانش من بني إيه، بل هو من أصل عربي من أصول عربية. فكلمة تنصر بتؤدي هذا المعنى، لأنه هو لو من بني إسرائيل ودين النصرانية ما يقالش له تنصر، ما يقالش له إيه، إنما كلمة تنصر تفيد أنه هو إيه، اعتنق النصرانية فرارا من الجاهلية والوثنية. قال ان ده النصرانية دين، النصرانية في ذلك الوقت ايه؟ دين سماوي وقائم موجود، فاختار ان يكون نصرانيا، اختار انه يتنصر افضل من انه ايه؟ يبقى في عهد الجاهلية او في عهد الوثنية يشارك القوم في ايه؟ في وثنيتهم او في شركهم او في جاهليتهم. تنصر في الجاهلية، الجاهلية دي بقى اللي هي الفترة التي سبقت ظهور رسالته صلى الله عليه وسلم، احنا بنسميها الفترة، بنسميها الايه؟ الفترة اللي هي الايه؟ الزمن اللي بيبقى بين النبوات، الزمن اللي بين ايه؟ غير الفطرة، الفطرة غير الفترة. فالفترة اللي هي الزمن اللي بيبقى بين النبوة والأخرى، اللي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اسمها ايه؟ فترة. حتى اللي موجودين فيها بنسميهم اهل الايه؟ زي ابو النبي عليه الصلاة والسلام او ام النبي عليه الصلاة والسلام، بنعتبرهم من اهل الايه؟ بنعتبرهم من اهل الفترة، نعتبرهم من اهل الايه؟ يعني دول ما عليهمش حساب، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. جايز ان بعضنا يقول الله طب ما كان فيها النصرانية هي موجودة، اقول مع وجود النصرانية الا ان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مخاطبين بها، لان الابوين من العرب والنصرانية كانت جاية لمين؟ لليهود مش جاية للعرب، كانت جاية لمين؟ طيب. وأيضا قول الحق لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وبرضك في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعث على حين فترة من الإيه؟ على حين فترة من الرسل. يبقى الحكم في الآباء، أنا يعني بستغرب الناس اللي عندها جرأة عجيبة ويقولوا إن الأبوين في النار أو كانوا كفار، ده شيء غريب أوي، شيء غريب إن يحكموا على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار أو من كانوا من الكفار. كفروا بإيه؟ أولا والد رسول الله مات قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم رسول الله ماتت بعد ولادته ببضعة أشهر، يبقى برضك ما بعد بضع سنوات ما أدركتش، يبقى إذن ما أدركتش زمن الرسالة، ما أدركتش زمن الإيه، يبقى دي في حكم إيه؟ في حكم أهل الفترة زي ما بنقول. يبقى وكان رجلا وكان امرأة، وكان امرأة إيه؟ تنصر في الجاهلية، أي اعتنق النصرانية في زمن الجاهلية، والجاهلية اللي هي الفترة التي سبقت ظهور رسالته ودعوته صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كانت عنده فكرة باللغة العبرانية، كان خبير باللغة العبرانية واللغة العربية طبعا، فكان بينقل من اللغة العبرية أو العبرانية للغة العربية، يعني ترجم، يعمل عملية إيه؟ عملية ترجمة، ينقل من العربية للعبرانية ومن العبرانية للإيه؟ للعربية وهكذا. طب ويعني إدراج الجملة دي إيه المقصود منه؟ إدراج الجملة المقصود منه إنه كان خبير وعلى دراية كاملة بما كان مكتوبا في التوراة، على دراية بما كان في الإيه؟ بما كان في التوراة. يعني ما حدش مثلا زي جماعة الأجانب دلوقتي النهاردة ممكن لما يقروا بعض الترجمات عن القرآن والتي دخل فيها تصحيف متعمد ممكن يتوهوا عن الحقيقة، ممكن يتوهوا عن الإيه؟ عن الحقيقة بسبب هذه الترجمة الإيه؟ الترجمة التي فيها تصحيف أو فيها تبديل أو تغيير. لكن ورقة بن نوفل كان رجل خبير باللغة، عنده فكرة عن الإيه؟ العبرانية، ما بيسمعش من غيره، ده هو الإيه؟ هو اللي بيقرأ من الإيه؟ من الإنجيل، وينقل من الإنجيل للإيه؟ باللسان العربي. وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، ده الكلام اللي موجود في الحديث، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. طب يكتب من الإنجيل بالعبرانية، بالعبرانية يبقى الإنجيل مش مكتوب بالعبرانية، ولا المقصود انه بينقل من العبرانية للعربية؟ هذا هو المقصود، الإنجيل او التوراة كانوا مكتوبين باللغة الايه؟ العبرانية او العبرية، وبعد كده ترجموا. وكما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ إلا بلسان قومه، فكانت التوراة بالعبرانية والإنجيل بالإيه؟ والقرآن نزل باللسان العربي زي ما قلت سابقا. خلي بالكم أحسن بعض الناس، واحد من الكتاب قال إن الإسلام لم يأتي إلا للعرب فقط، كاتب قال إن الإسلام جهل العرب فقط، واستظهر لهذا بقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان إيه؟ قال مدام القرآن نزل باللسان العربي يبقى ده خاص بالعرب. وطبعا ده فهم قاصر، لأن لفظ القوم غير لفظ الأمة، القوم غير الإيه؟ غير الأمة. فالآية بتقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ قومه، إلا بلسان إيه؟ قومه. طيب من هم قوم رسول الله؟ العرب اللي بعث فيهم، يعني قريش هم دول قومه، لكن أمة رسول الله بتشمل كل من بلغتهم الدعوة إلى أن تقوم الساعة. خلي بالكم بقى، يبقى هنا لازم نفرق بين مدلول القوم ومدلول الأمة. يبقى عشان كده لما يجي الحق يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، يبقى نفى وجود النذارة قبله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت قال فيه هناك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طب ازاي نجمع بين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير وبين قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ هنا ذكر القوم وهنا ذكر الأمة، هنا ذكر القوم وهنا ذكر الايه؟ الأمة. يبقى كذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ايه؟ قومه. يبقى القوم هم الذين بعث فيهم، ولذلك كل نبي قال إيه؟ كان بيخاطب قومه بلفظ قال يا قومي، قال يا ايه؟ يا قومي. انما هذه المخاطبة او هذا الخطاب لم يرد على لسان رسول الله. لماذا؟ لانه ارسل للناس كافة، لانه ارسل للناس ايه؟ كافة. وقد ناب الله عنه في مخاطبة الناس، لم يكلفه بان ينادي الناس، وانما قال الحق سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالخطاب جاي من مين؟ جاي من الحق سبحانه وتعالى. يبقى فهمنا بقى ايه؟ فهمنا معنى ايه؟ معنى اهل الفترة، اهل الفترة اللي هم موجودين في الفترة الزمنية اللي بين ايه؟ الرسالات او بين النبوات. ودخل في هذا الحكم، بنقول ابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الحكم ده. وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان شيخا كبيرا إيه؟ بعض العوام بيلحنوا في لفظ عمي ويقول لك إيه؟ فلان عمى، ها؟ أو فلان إيه؟ لما يجيب المضارع من عصا، وقد سمعتها من بعض من دكتور في التلفزيون يقول يعصى، وهذا لحن فاحش. هي عصى يعصي، عصى ايه؟ يعصي، ولا يقال يعصى. خد بالك، كذلك هنا عمي والمضارع يعمى، شقي يشقى. هنا بتقول وكان شيخا كبيرا اي تقدمت به السن، قد عمي، عمي من الايه؟ من العمى، اي فقد بصره لطول ايه؟ او لكبر سنه. فقالت له خديجة يا ابن عمي، وفي رواية قالت يا عمي، اسمع من ابن اخيك. طب احنا عرفنا ان هو فعلا ورقة ابن نوفل، يبقى ابن عمها. قلنا لأنه هو أبوه الثالث اللي هو أسد، يبقى برضك إيه؟ هو جد السيدة إيه؟ السيدة خديجة، فهي زي ما قلنا خديجة بنت خالد بن أسد. طب هنا بتقول اسمع من ابن أخيك، إذا في قرابة بين ورقة بن نوفل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقة، لأن هو الجد الثالث أو الأب الثالث لورقة بن نوفل، يبقى أخ للجد الرابع أو الأب الرابع لرسول الله. الأب الرابع مين؟ اللي هو عبد مناف. الأب الرابع لرسول الله، الأب الرابع لرسول الله اللي هو مين؟ عبد مناف. عبد مناف ده أخو مين؟ أخو عبد العزة. احنا دلوقتي قلنا في الحديث ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فعبد العزة يبقى اخو مين؟ اخو عبد مناف. فلذلك قالت اسمع من ابن ايه؟ اسمع من ابن اخيك. فقال ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ هو انا برضك ما قالش ماذا رأيت، قال يا ابن اخي ماذا ايه؟ ماذا ترى؟ يعني كأنه يعينه بهذا على استحضار الصورة او استحضار المشهد اللي وقع او الشيء اللي حصل له. ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وبرضك ده استعمال غريب، برضك استعمال غريب، ان الحكاية كانت حكاية لفظية، خبر ما رأى ولم تقل خبر ما يرى، لان اللي يتناسب مع الفعل المضارع يرى ما يبقاش خبر. هو هي لم تقل فأخبره بما رأى، وإنما قالت فأخبره رسول الله خبر ما رأى، لم تقل فأخبره بما رأى، إنما أخبره خبر ما رأى. خبر ما إيه؟ أي حكى له ما رآه، وهو بيطلب أن يحكي له إيه؟ ما يرى الآن، بيطلب أن يحكي له إيه؟ ما يرى. قال يا ابن أخي ماذا ترى؟ ماذا؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى. خبر ايه؟ ما رأى. طب كان الجواب ايه بقى؟ العيشة فضل قد ايه؟ خلاص؟ طب اتفضلوا بعدين كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة ابن نوفل مشيرا الى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا ايه؟ يعني اللي جالك وانت في غار حراء ده وكلمك ده الناموس. وكلمة الناموس من قولنا نمست، نمست السر أنمسه بمعنى أسررت به، والناموس معناها صاحب في الأصل، صاحب سر الملك أو صاحب سر الخير، على عكس الجاسوس، فالجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير. قال له هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الذي نزل الله على إيه؟ طب برضك هنا في ملاحظة، طب ده هو تنصر، ورقة بن نوفل مش تنصر، يعني كان تابع للنصرانية، ما قالش نزل الله على عيسى. ليه بقى؟ لماذا لم يذكر عيسى؟ ذكر موسى. أقول لعل الحكمة في هذا أن الأصل بالنسبة لما جاء به عيسى هو ما بعث به موسى عليه السلام. أصل الشريعة بالنسبة لسيدنا عيسى ما جاء به موسى، ولذلك الجن جن نصيبين الذين انصرفوا بعد أن سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نفس الحكاية، ما قالوش إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى، بل قالوا أنزل من بعد إيه؟ موسى. يبقى كأن الإنجيل لم يأتي بجديد إلا في بعض الأشياء التي أحلها لهم عيسى، أو أحلها الله لهم على لسان سيدنا عيسى، مش كده؟ هو مصدقا لما بين يديه من الإيه؟ من التوراة. يبقى إذن الإنجيل ما فيهوش، ولذلك بيسموا التوراة العهد القديم والإنجيل بيسموه العهد الإيه؟ يبقى الاثنين كأنهم شريعة واحدة، كأنهم إيه؟ يبقى هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ليتني في يا ليتني فيها جذعا. الجذع هو الأصل في الجذع للدواب، وقد استعير للإنسان، يعني الشاب الفتي، الشاب الإيه؟ الفتي. يعني ياريتني في الوقت ده، في وقت ظهور أمرك أو ظهور دعوتك أو ظهور رسالتك، ياريتني أكون إيه؟ وده من باب الإيه؟ من باب التمني، كما يقول ليت الشباب يعود يوما، ليتني أكون إيه؟ ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك إيه؟ قومك. الله، طب ده شيء غريب إن ورقة بن نوفل يعرف سلفا مقدما كده أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرجه قومه من بلده أو من مكة، وده بالنسبة للهجرة حدث الهجرة، كأنه بيشير لحدث الهجرة. طب عرف منين؟ عرف منين؟ هل ده كان شيء منصوص او موجود عنده في الانجيل او موجود عنده في التوراة، ام انه قاس الشأن فيه صلى الله عليه وسلم على ما وقع لغيره من اخوانه الانبياء؟ هو ده تقريبا هو قياس على ما حدث للانبياء. وده اللي فسروا ايه كلام ورقة بن نوفل لما قالوا او مخرجيهم. النبي استقبل الخبر ده بايه؟ بتعجب. او مخرجيهم، هم هيطلعوني من بلدي؟ او مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا ايه؟ الا عودي. الا ايه؟ ما فيش واحد جاي او جه بمثل ما جئت به من الرسالة او الدعوة الا ايه؟ الا عودي. وان يدركني يومك برضك. ده كأنه ايه يعني؟ كأنه بالنسبة لايامه هو استفرغها بطول سنه او كبر سنه. لا، لم يقل وان ادركك بيوم من ايامي، وانما قال وان يدركني يومك. فهو لا يأمل نصرته من حيث ما بقي من مدة ايامه هو، وانما يرجو ان يمد الله من هذه الايام الباقية في حياته. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. المؤزر يعني ايه؟ القوي. مؤزر بمعنى القوي. ان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، ده كلام برضك السيدة ايه؟ عائشة رضي الله عنها. ثم لم ينشب بمعنى لم يلبث طويلا، لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يلبث إلا قليلا ثم توفي وفتر الإيه؟ وفتر الوحي. إلى هنا، وإن شاء الله في الدرس المقبل نتكلم أو نذكر حديثا آخر فيما يتعلق بأنواع الإيه؟ أنواع الوحي أو الإرهاصات، إرهاصات النبوة. بقي أن نجيب على هذا السؤال، بيقول نرجو من سيدكم رأيكم في طريقة الإيه؟ الأذان.